الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ورد في نصوص السنة من النهي عن الحلف بغير الله، سواء حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الكعبة أو الملائكة أو السماء أو الآباء أو غير ذلك. فلا يحلف بمخلوق مهما كان فضله ومهما كانت منزلته ومكانته، بل لا يحلف إلا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف بالمخلوقات حتى لو كان لها منزلة أو مكانة أو قدر، لا يحلف بها. الحلف مبناه على التعظيم، مبناه على التعظيم، تعظيم المحلوف به. وهذا التعظيم الذي في الحلف لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله: والأمانة وهي أشدها نهيا، لأنه كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا النهي للتحريم، ليس نهي كراهة، وإنما هو نهي تحريم. فالحلف بالآباء أو بغير الله أيا كان هذا محرم. سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا يدل على أنه محرم، وأن النهي نهي تحريم. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالف، من أراد أن يحلف، فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف. معنى يصمت أي يمتنع عن الحلف، لا يحلف، يمنع نفسه من الحلف. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال في رواية: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا من أساليب الحصر، هذا من أساليب الحصر، فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. نعم. هذا الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وعن عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه: حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبي، فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم. رواه ابن أبي شيبة. المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، وكان عند الله وجيها أو مكانة عظيمة جدا ومنزلة عالية رفيعة. فلما نهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الحلف بالآباء، قال لو أن أحدكم حلف بالمسيح، حلف بعيسى، عيسى نبي من أنبياء الله، والله يقول عنه وكان عند الله وجيها، له مكانة عالية رفيعة عظيمة، قال لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم، المسيح خير من آبائكم. نعم. قال رحمه الله: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. نعم، لأن الحلف مبناه على التعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا لله، فإذا جعل لغير الله عز وجل كان ذلك شركا، كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: بالطواغيت جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي جمع طاغية، وفي بعض روايات الحديث: لا تحلفوا بالطواغيت. والطواغي أو الطواغيت هذا مشتق من الطغيان، وهو من تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. والمقصود هنا بالطواغيت الأصنام، الأوثان التي تعبد، وقد كان من شأن أهل الجاهلية الحلف بالأصنام، لأن الأصنام معظمة عندهم تعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فكانوا يحلفون بها، وكانوا أيضا يحلفون بالآباء لعظم مكانة الآباء ومنزلة الآباء في النفوس، فكانوا يحلفون بالآباء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله. عموما الحلف لا يكون بالمخلوق، لا يكون إلا بالخالق، لا يكون بالمخلوق مهما شرف المخلوق وعظم قدره وعلت مكانته، لا يحلف به، لأن الحلف مبناه على التعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يصلح إلا لله، فلا يجوز الحلف بالمخلوق كائنا من كان. نعم. الله عز وجل جل في علاه نفسه يحلف بما شاء من مخلوقاته، يحلف بالشمس والقمر والليل والضحى وغير ذلك، يحلف بما شاء، والمخلوق ليس له أن يحلف إلا بخالقه، ليس له أن يحلف إلا بخالقه، كما تقدم فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقوله ليس منا هذه لا تأتي إلا فيما هو كبير، لا تأتي إلا فيما هو كبير، وهذا يدل على أن الحلف بغير الله من الكبائر، من كبائر الذنوب. وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله عز وجل كاذبا هذا إثم عظيم، وأعظم من الحلف بغيره صادقا. لأنك لو تتأمل في الجملتين، الأولى فيها حسنة وسيئة، والثانية فيها حسنة وسيئة. الحلف بالله صادقا في حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والحلف بغير الله صادقا، الحلف بغير الله صادقا فيها سيئة الشرك وحسنة الصدق. ولما تقارن بين الحسنتين، حسنة الصدق، لما تقارن بين الحسنتين حسنة الصدق وحسنة التوحيد، حسنة التوحيد أعظم. ولما تقارن بين السيئتين، سيئة الكذب وسيئة الشرك، سيئة الكذب أخف. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بالأمانة يعني مطلقا، أو أمانة الشخص يحلف بأمانته. يا الأمانة لها إطلاق عام ولها إطلاق خاص، يعني تطلق الأمانة الإطلاق العام الذي هو أعمال الدين، أعمال الدين عموما، وتطلق ويراد بها الأمانات الخاصة، حقوق الناس التي في الذمم. ومن صفات المنافق أنها إذا أتمن أي على بعض الحقوق خان، ليس عنده أمانة. وغالبا يعني يلجأ من يلجأ للحلف بالأمانة إذا أراد أن يطلب شيئا من أحد ويريد أن يثبت له التزامه بالوفاء وأمانته، فيحلف معظما لشأن الأمانة ومظهرا شأن الأمانة، فيحلف بالأمانة. وفي هذا الحلف جاء هذا الوعيد، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا أي من يحلف بالأمانة في حلفه، يقول: والأمانة أو أمانتي أو نحو ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: سببه أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفاته، وليس منها الأمانة، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله وصفاته. وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض، أي لا تحلف بالحج والصوم ونحوهما. نعم، هذا مما قيل في معنى الأمانة الفرائض، إن عرضنا الأمانة، من المراد الفرائض التكاليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم ذكر أقسام الناس مع الأمانة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ثلاث أقسام: قسم أظهر الحفظ للأمانة في الباطن خائن وهو المنافق، وقسم رد الأمانة ظاهرا وباطنا وهو المشرك، وقسم التزم بالأمانة في ظاهره وباطنه وهو المؤمن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فقال إني بريء من الإسلام. هذا النوع من الحلف قبيح، أشد القبح، ويدل على استهانة بأمر الإسلام العظيم ومقامه العلي الرفيع، لما يقول الإنسان في حلفه إنه بريء من الإسلام. ومثل ذلك لو يقول في حلفه إنه يهودي أو إنه مجوسي أو إنه كافر أو نحو ذلك، هذا من أشنع وأقبح ما يكون في الحلف. وجاء فيها هذا الوعيد، قال: فإن كان كاذبا، يعني حلف أنه بريء من الإسلام أو أنه يهودي أو أنه نصراني وهو كاذب فيما حلف عليه، قال: فهو كما قال، أي على عن نفسي أنه ليس بمسلم أو أنه يهودي أو أنه مجوسي أو غير ذلك مما حلف به. قال: وإن كان صادقا، لما حلف كان صادقا في قوله إنه بريء من الإسلام، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. معنى لا يرجع إلى الإسلام سالما أن هذا فيه ثلمة، نقص في دينه، لما يقول في حلفه إنه بريء من الإسلام، لأن هذا فيه استخفاف واستهانة بمقام الإسلام الرفيع. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام كاذبا أو صادقا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، لا والكعبة، حلف بالكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومر معنا حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فلما سمع الرجل يقول والكعبة نهى عن ذلك وقال: لا تحلف بغير الله. وهذا يستفاد منه أن هذه الطريقة التي فعل ابن عمر وهي من السنة، هي من السنة، لما تقدم معنا في الحديث لما سمعهم يقولون عليه الصلاة والسلام يحلفون بآبائهم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وابن عمر لما سمع، ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا يقول والكعبة قال: لا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله. وهذا يستفاد منه أن المسلم إذا حلف له بغير الله أو سمع رجلا يحلف بغير الله يبين له مثل ما بين ابن عمر، يبين له مثل ما بين ابن عمر ويذكر له الحديد، لأن كثير من الناس نشأ في مجتمعات ما أحد علمهم هذه الأحاديث، ما أحد علمهم هذه الأحاديث. يعني أنا أذكر مرة أن أحد الأشخاص كنت أبين له بالأدلة وسقت له أدلة عديدة في أحد أبواب الاعتقاد، فقال أنا من بلد كذا، سمى بلده، قال ما أحد علمنا هذا، حديث عظيمة لو عندما يسمعه المسلم لا يتردد في الامتثال له، يقول لكن ما أحد علمنا هذا. رجل بلغ 70 سنة في بلده ما يقول ما أحد علمنا هذا، هذه مصيبة عظيمة جدا. وإذا كان يعني في بلد يعلم خلاف السنة أو خلاف الشرع، أو يعلم أيضا ما هو من البدع أو من الشركيات، قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فالحاصل أن العوام بحاجة إلى التعليم، وبحاجة إلى أمر آخر مهم جدا، وهو الرفق في التعليم، الرفق في التعليم، لأن بعض التعليم ينفر ويغلق النفوس عن قبول الحق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال له عبد الله بن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هنا وصفه بالكفر هو أيضا وصف بالكفر على حقيقته، ووصفه بالشرك وصف بالشرك على حقيقته، لكن الشرك والكفر كل منهما فيه أصغر وأكبر، كل منهما فيه أصغر وأكبر. فالكفر هنا هو كفر لكن دون كفر، يعني دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. والشرك أيضا هنا شرك دون الأكبر، من الشرك الأصغر. ويبقى وإن كان أصغر يبقى جرما عظيما، ولهذا فقه عبد الله بن مسعود تقدم، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف من أن أحلف بغيره صادقا، أن أحلف بغيره صادقا. قوله فسر بالتغليظ، فسر بالتغليظ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك. الصواب أنه شرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد التغليظ فقط، هو شرك، لكنه هو الرياء الذي هو يسير الرياء من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، وهو دون الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال الشارح رحمه الله الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام. وفي الحديث الزجر عن الحلف بغير الله عز وجل لا نبي ولا غيره، وما ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل. الله جل وعلا يحلف بما شاء، يحلف سبحانه وتعالى بما شاء، يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يقسم أو يحلف إلا بخالقه سبحانه. نعم. قال الشعبي رحمه الله الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهذا اللفظ كان يجري على ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به القسم، وقيل يقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم. نعم، قوله أفلح وأبيه إن صدق هذا إن ثبتت، لأن في كلام أيضا في مسألة ثبوتها، فإن ثبتت فهذا اللفظ لم يكن حلفا، لم يكن حلفا، وإنما كان يجري على ألسنة العرب من غير قصد القسم، أو يأتي في مقام التأكيد. فعلى كل إن يعني هذا إن كانت هذه اللفظة ثابتة. نعم. قال الماوردي رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله، لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله. لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله، لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله. أنا نقل لي عن أحد التجار في بلد من البلدان يكون له حقوق عند بعض الناس، فيجحدون حقوقه التي عندهم فيحلفهم، فيقول كما ذكر لي الناقل، يقول: إذا حلفتهم بالله يحلفون ولا يترددون، يقول: وإذا حلفتهم بالولي ما يحلفون. إذا حلفتهم بالله يحلف، تحلف بالله أن ليس لي عندك حقوق، ما يحلف مباشر، يقول: إذا حلفت بالولي يخاف. صار الولي ماذا؟ معظما عنده أعظم من التعظيم لله. هذا لا يكون من الشرك الأصغر. إذا كان الحلف في تعظيم للولي أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون من الشرك الأصغر. فكان ذلك التاجر كما يذكر لي الناقل يحلفهم بغير الله من أجل أن يضمن ماذا؟ يضمن حقوقه، وفعله حرام، لا يجوز كما قال أهل العلم لأحد أن يحلف أحدا بغير الله، لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك كما تقدم، وإثم عظيم لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف أحد بغير الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. هذا النوع من اليمين التي هي الكاذبة، يحلف بالله كاذبا عمدا، هذه تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار، تسمى اليمين الغموس كما سيأتي معنا في الحديث. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق، حلف على مال امرئ مسلم بغير حق. معلوم لما تقام الدعوة عند القاضي أو الحاكم، يعني شخص يدعي على آخر أن الأرض التي عنده ليست له وإنما للمدعي، فجاءت السنة بأن المدعي عليه البينة، واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه. فإذا كان صاحب الأرض الذي يدعي أنها له وهي له ما عنده بينة، ما عنده أي وثائق تثبت أو شهود يثبت، ما عنده شيء من ذلك، لكن الأرض له، فإذا ما جاء بالبينة يتجه الأمر إلى من؟ إلى المدعى عليه، يحلف. فلو حلف أنها له وهو يعلم أنها ليست له، أخذها بحكم القاضي، لأن القاضي يحكم بماذا؟ بما يسمع. فإذا كان كاذبا يأخذها، لكنها قطعة من النار، يأخذها لكنها قطعة من النار، ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا لقي الله وهو عليه غضبان كان ذلك ماذا؟ موجبا للعقوبة. يعني أحيانا بعضهم في دعوة كاذبة يأخذ ربما وقتا طويلا يتقاضى ويتحاكم إلى القاضي وهو كاذب، ثم يعني قد يحصل على هذه الأمر الذي كان يدعيه لنفسه وهو كاذب، قد يحصل عليه بتزوير أو بشهود الزور أو بتلفيق أو بكذب. أنا أتعجب من حال هذا، هب أنك يا من فعلت ذلك أخذت الحكم وصارت الأرض لك، أتأمن بعد أن تصبح الأرض لك أن تعيش يوما واحدا؟ قد يتعب نفسه مدة طويلة ثم يأخذ أرضا حراما ليست له ويموت، فلا دين ولا دنيا. يعني هذا حقيقة من سوء التفكير ومن الجناية العظيمة على النفس. وأي شيء يرجو فيه خيرا وهو يترتب عليه أن يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبا. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بين خطورة هذا الأمر قرأ صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من القرآن، قرأ مصداق ذلك من القرآن، قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا. الآية فيها صواب. نعم، الآية عندنا فيها خطأ، الصواب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. صحيح، إن هذا هو الصواب، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. الآية كم رقمها في لا هنا في 77 آل عمران على الصواب، هنا كم رقمها؟ أين؟ ها؟ 77 وهنا مكتوب 77. اي لكن خطر. ها؟ اي نعم، لكن اقول يعني التخريج هو نفس الآية، وهذا من يعني من كثيرا مرت معنا هنا، يعني من المشتغل على إخراج الكتاب يسمونها القص واللزق، يقص الآية ثم يلزقها، ومر معنا كثير يعني يقص آية ويلزقها وليست هي الآية وهذا يعني مثل هذه الأمور يعني هي مسؤولية من يحقق الكتاب، أن يدقق في أعمال الطباعين، أن الطباعين والنساخ قديما كانوا يقولون النساخ مساخ، يعني يترتب عليه مثل هذا يعني أشياء كثيرة، ونحن مرة معنا أشياء كثيرة من هذا القبيل، فيعدل هذا. الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حلف كاذبا عامدا. قال ابن بطال رحمه الله: إن الله خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ. يعني انظر الآن في نقل الشارح، نقل الشارح عن ابن بطال أن الله خص العهد، هذه الآية الآن التي أثبتها الناس ما فيها العهد، ولما ينظر الإنسان الشرح يجد الآية التي ذكرت لا تعلق لها بالحديث ولا تعلق لها بالشرح. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. هذا وعيد شديد لمن يقتطع شيء من حقوق الآخرين ولو كان يسيرا، يقتطعه أي يأخذه بغير حق. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني اتجهت إليه اليمين فحلف حلف كاذبا أنه له وهو ليس له، واقتطع بهذه اليمين حق أخيها المسلم، قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا من أشد الوعيد. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني الذي حلف عليه، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من إراك، من أراك، يعني وإن كان عود المسواك. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن أخذ حق غيره ولو قليلا بيمين كاذبة. نعم، يعني حتى ولو كان قليل، فيه الاستهانة باليمين، استهانة باليمين والحلف بها. وفي هذا المقام الشنيع، يعني أخذ أموال الناس بالباطل، فلا ولو كان شيء قليل يأكل أموال الناس بالباطل بيمين يحلفها بالله، أين التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذه أربع. قولها الكبائر ليس للحصى، لكن لجمع أمور هي من أعظم الكبائر وأشدها. فذكر أولا الشرك الذي هو أكبر الكبائر وأعظمها، كما في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظمها. في الحديث أيضا الذي أشرت إليه قيل له: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، قلنا عقوق الوالدين وكبيرة من كبائر الذنوب بالشرك، كما أن برهما قرن بالتوحيد، عبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، وبالوالدين إحسانا. فقرن حق الوالدين بالتوحيد الذي هو أعظم الحقوق، حق رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يدل من جهة على فضيلة البر، وقوله الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قرن عقوق الوالدين بالشرك، هذا يدل على أنه من الكبائر العظيمة ومن الموبقات المهلكة. قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين ليس فقط كبيرة، من أكبر الكبائر، للحديث المتقدم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. أكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: إشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قال: عقوق الوالدين. قال: وقتل النفس أي المعصومة المحرمة. والرابع قال: اليمين الغموس. وهذا موضع الشاهد، اليمين الغموس، وهي كما سيأتي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم غير حق. وسميت غموسا